قال: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث. نعم، النعيم في قوله إن الأبرار لفي نعيم أي في الدور الثلاث، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والأبراء والفجار في جحيم أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. نعم. قال: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.